Bismillahirrahman irrahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Ahkam al-Udhiya, les règles du sacrifice. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنكمل يعني أحكام الأضحية ففي الدرس السابق انتهينا من الشروط ثم دخلنا في الواجبات فأخذنا الواجب الأول وهو أن من أراد أن يضحي فإذا دخل إذا دخلت العشر من ذي الحجة أي من بداية الأول أول يوم من ذي الحجة le premier jour du mois de ذي الحجة فلا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من ظفره أظفاره شيئا حتى يضحي فسأل أحد الإخوة يعني إلى متى يعني لا يقص الشعر إلى آخره فنص الحديث أن هذا النهي إلى أن يضحي فإلى بالدغوة دو يعني سغشي ان بوال أو سكوبي لزونغ دو برومي دو الحجة إلى جسكا qu'il égorge le dixième jour jusqu'à qu'il sacrifie يعني le dixième jour فهذا وظاهر الحديث حتى يضحي si il égorge le jour d'après le 11 ou le 12 ou le 13 il touche pas à ses ongles ou à un poil de son corps حتى يضحي هذا وقال الإمام القدامى رحمه الله ظاهر هذا تحريم قص الشعر وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار قال الظاهر مع من قال بالتحريم على من أراد التضحية وكذا قال بالتحريم نعم فالظاهر أن هذا النهي سللتحريم فالسلوي كي يعني يبخون أن تسيشوفه مثلا أو يسكوب ليزونج أو بغير حاجة أما الضرورة il est malade, il a besoin d'une haja, une daroura, هذا شيء آخر. أما واحد sans aucune raison il enlève هكذا et il a une أضحية, il doit sacrifier une bête, فهذا il est آثم. Et هذا الشيخ حفظه الله il a cité هذا في الواجبات. Ça montre أن الشيخ حفظه الله هو كذلك يرى أن هذا النهي للتحريم. وهو قول قريب. والله أعلم. عليكم السلام. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني la deuxième obligation الإحسان في الذبح الإحسان في الذبح هذا سواجب كما في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته الحديث أخرجه الإمام مسلم وذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين مرة معنا فالشاهد من الحديث قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فلا بد من الإحسان La personne, il doit sacrifier la bête et il doit être muhsin. Il doit être muhsin. Et il doit faire cette chose bien, comme il faut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré في الحديث وليحد أحدكم شفرته من الإحسان la personne أولا il aiguise يعني السكين le couteau سلام il aiguise لأن هذا من الإحسان وهذا يريح هذه البهيمة يريحها. يعني si la lame elle est aiguisée, le couteau il est aiguisé, fahoua, très vite, il va l'égorger et la bête elle va mourir. أما une lame qui est pas égorgée, une lame qui est pas aiguisée, أقصد, فهذا يتعبها. يتعبها. Elle va mettre du temps à mourir et l'arrêter. وهذا ليس من الإحسان. Ça, ça ne fait pas partie de la bienfaisance. أبدا. لابد الإنسان. لابد الإنسان. يعني, il prend en considération هذا. لابد من الإحسان. ولو تسع حيوان. Et ça, ça te montre. أن الأمة الإسلامية, elle donne de, أن الشريعة الإسلامية, elle donne l'importance حتى à cette bête. حتى à cette bête. Tu dois aiguiser la lame. Tu dois l'égorger comme il faut, à un endroit bien précis. Il a fait. فلهذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث قرة ابن إياس أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاء وأنا أرحمها. Une personne l'a dit au prophète sallam, أنا, moi, j'égorge الشاء, un mouton, et j'ai de la rahma pour elle. C'est un rahma. Il aiguise la lame, et kada, et kada, et kada. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, qala sallallahu alayhi wa sallam, washat, in rahimtaha, rahimakallah. هذا سي مهم. تستفيد أن من أسباب رحمة الله عز وجل أنك ترحم هذه البهائم في الذبح وفي غيره. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كم من أحاديث أنه il a mis en garde de ne pas prendre soin des bêtes. مرة النبي صلى الله عليه وسلم il est rentré في المسجد et il y avait un âne à l'entrée du masjid attaché. Son propriétaire il était في المسجد et cet âne il avait la peau sur les os. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى دموده لمن هذا لمن هذه البهيمة فلي عندي لفلان البروفيت صلى الله عليه وسلم il leur a montré أنه لابد من الرحمة. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes كذا, tu la montres dès qu'elle est capable, dès qu'elle est fatiguée, يعني tu descends وهكذا كم من الحديث في هذا. Ça te montre يعني سماحة هذه الشريعة. أما الكفار في هذا الباب فتعلمون ils ont aucune rahma. إما l'électricité, إما il les noie, إما il les assomme, إما من هذه الأمور. Aucune rahma. الشيخ عبد الله في هذا الباب ذكر حديث كثيرة. مسألة قبل أن أنسى وذكرها الشيخ عبد الله في الكتاب, مسألة ذبح المرأة. هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ عادي مسألة مهمة ويغلط فيها كثير من الناس. فما الجواب؟ يجوز؟ ما الدليل؟ أحسنت, عموم الأدلة. فصلي لربك وانحر, إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فهذا يشمل إذا ذبحتم الرجال والنساء. فلا دليل على أن المرأة لا يجوز لها الذبح, لا دليل على هذا. هذه عادة معروفة عند العوام. حتى إن كانت حائض, حتى إذا كانت المرأة حائض يجوز أن تذبح. المهم نحن نسيت مسألة إيسي. المهم الإحسان. celui qui sait, il a des connaissances comment ذبح, il a la capacité يحسن بهذه البهيمة فيجوز له الذبح. femme homme إلى آخر. وسنذكر بعض الأقوال. أولا هناك دليل خاص, يعني دليل واضح أن la femme elle a le droit de dégorger, elle a le droit de sacrifier. فنحن on a expliqué أنه il y a aucune preuve من القرآن ومن السنة, une preuve صحيحة أن la femme elle a pas le droit de sacrifier أبدا. On a dit ça c'est les coutumes de بعض العوام الجهال فقط. بعض العوام الجهال si la femme elle égorge il mange pas أبدا. صحيح لا دلالة, لا ينبغي أو كدليل على هذا. une femme un homme المهم une personne qui sait. واسمع إلى هذا الحديث الواضح, حديث جابر ابن عبد الله عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة. فذبحت لهم le prophète صلى الله عليه وسلم il est avec son compagnon et une femme elle leur a égorgé une bête, un mouton pour eux. قال واتخذت لهم طعاما فلما رادع قالت يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعاما فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخره. Ça, ça te montre. Ça serait haram. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il aurait dit là. لأن البروفيت صلى الله عليه وسلم c'est إمام المتقين. إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. Ça serait un منكر. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il aurait dit اتق الله. كيف تذبحي؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم et ses compagnons ont mangé. فتتعجب بعض الأقوال, بعض أقوال العوام يا أوكي أصل. صحيح. أحيانا ينزلوا أقوال ساسي حرام, ساسي يجوز يا أوكي أصل. فالعبرة اللي بالدليل اللي باب أقوال الناس. التجلية لأحكام الهدي والأضحية وأن تسمع وإذا في شيء في آخر الدرس أما الآن السماع. قال فلا يشترط في الذكاء الذكورة وإنما ذكر الفقهاء أنه يشترط في المذكى أن يكون عاقلا مميزا فلا تصح تذكية مجنون ولا غير مميز هذا الشرط celui qui est gore on a dit il doit être عاقل c'est ce qu'il fait il a la capacité et il a l'ihsan هذا حتى الإحسان c'est pas un شرط c'est من الواجب celui qui a pas d'ihsan si il est gore à l'endroit qu'il faut il a akhiré il est athem il n'a pas le droit de pas avoir de rahma avec la bête et pas avoir d'ihsan لكن الأضحية مقبولة لكن نحن الآن في مسألة المرأة أنه المجنون هو إلى بلغة لأنه يبقى متنية هو مجنون يسبع سكيفة كذلك الانفان كيبقى مميز الانفان مميز أي الانفان كي distingue pas le bien du mal il y a des enfants 6 ans 7 ans 8 ans il a 10 ans 11 ans 12 ans ça dépend des enfants بعضهم ils ont aucun tamiz بعضهم il arrive à un âge très tôt 8 ans 9 ans il a un tamiz il sait c'est quoi الخير من الشر tu le trouves il a un adab il est hadi هذا يجوز يذبح si il sait on lui a appris et il est capable يجوز il dit bismillah il ذبح لا مانع لا مانع فالضابط c'est هذا الضابط c'est يعني أن الإنسان il est قادر et il est عاقل هذا قال ابن المنذر رحمه الله وهذا الكلام il est مهم qu'on va citer c'est l'إجمع il va citer l'unanimité des savants على هذا قال ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وأجمعوا قال وأجمعوا على إباحة الصبي أي المميز والمرأة إذا أطاق الذبح الإجماع فتتعجب سكي خالف هذا سكي خالف تدخل غطاس من العلماء أبدا في هذا الباب العوام الجهال هم مساكن يصفى هم يزن دي أقوال يخالفون يصفى فلا تلتفت إلى هذه الأقوال أما العلماء فمجمعون أن الأنفان إلى فم سيسو كباب فيجوز لهم الذبح فمسألة هذه مهمة وقبل الإحسان قال الإمام البغوي رحمه الله الإحسان في القتل والذبح مكتوب على الإنسان كما نطق به الحديث نعم حديث شداد نعم ذكرناه في بداية نعم حديث شداد بن أوس في مسلم قال البغوي رحمه الله فمن ذلك أي من الإحسان تحديد الشفرة أي لفدي جزل اللام ليكون أيسر على الذبيحة والاختيار في الإبل النحر نعم من الإحسان النحر للإبل والنحر معروف سينوت كيفية هي الذبح هي النحر الذبح سينيفو دلا غورج معروف avec la lame هذا سي معروف عند الناس والنحر ceux qui ont fait le hajj ils ont vu هذا comme ils font avec les chameaux ils leur plantent la lame au niveau du torse فهذا النحر ça s'appelle فهي une différence entre النحر والذبح يجوز الذبح لهذا والنحر لهذا كما سيقول قال والاختيار في الإبل النحر وهو أن يقطع اللبة كانه اللبة قالوا في البقر والغنم الذبح نعم فالأفضل لفاش لموتون إلى آخره الذبح ولشامو النحر هذا قال وهو قطع أعلى العنق قال فلو نحر البقر والغنم أو ذبح البعير فجائز يجوز de dégorger l'ibil comme on fait avec le mouton, le coup et يجوز نحر le mouton et la vache. فالنحر الذبح يجوز dans les trois bêtes. يجوز هذا وهذا لكن الأفضل النحر للإبل الذبح للغنم والبقر كذلك من الإحسان أن الإنسان لا يستعجل في تسليخ الذبيحة لا يستعجل قال البغوي رحمه الله لا يسلخها بعد قطع مذبحها ما لم يفارقها الروح نعم هذا من الإحسان بعض الناس يدخل في هذا الباب يسبريسيبيت ils l'ont égorgé مثلا et مباشره le sang يكون elle le bouge encore مباشره il la lève مثلا il l'attache et commence à السلخ السلخ c'est le fait d'enlever la peau le fait d'enlever la peau فهذا سبب من الإحسان أنت أيها المسلم تدوى للسلابات حتى الروح السان مثلا السان يكول elle bouge plus et ثم tu commences à lui enlever la peau le dépecelage ils appellent هذا السلخ فهذا سبب من الإحسان أما se dépêcher et la dépeceler et هي elle encore vivante elle bouge c'est pas من الإحسان هي elle encore vivante الآن فهذا ما يتعلق بالإحسان هذا وأمور أخرى نحن نذكر يعني بعض المسائل فقط الواجب الثالث أن من يذبح الأضحية لا يجوز له أن يبيع منها شيء لا يجوز أن يبيع منها شيء قال ولا يعطي الجزار مقابل جزارته منها نعم هذا celui qui خالف في هذا يتم في الإثم لأن c'est واجب هذا أنه لا يبيع t'as pas le droit الأضحية c'est bien précis الأضحية et le jour du عيد le sacrifice que tu vas faire t'as pas le droit d'en vendre de vendre une partie de la bête t'as pas le droit et t'as pas le droit de donner يعني au jazzar مقابل جزارتي الجزار c'est le boucher t'as pas le droit de lui donner والدليل على هذا حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلود أن تصدق بلحومها وجلودها وأجلتها كأنه أجلتها ما أدري هذه الكلمة وأجلتها قال ولا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطي من عندنا نعم فلا يجوز أنت لبوشي مثلا أنت كوبي لابيت إيه كذا إيه تلدن مقابل يعني سكيلافي تلدن دلافيون مثلا أو لابو أو كذا لا يجوز هذا لا يجوز البروفيت صلى الله عليه وسلم إلا أتغدي هذا كذلك تبال غوة تفندر إن بارتي تبال غوة سبا دي كوميرس هذا أنت الآن تفن ساكريفيس لله سبحانه وتعالى فتبال غوة تفن صدقة à des gens comme Asayati t'as le droit tu manges il a akhiré à ma vendre ou donner ou boucher une partie il y en a celui qui te l'a égorgé il a akhiré fala fala قال l'imam Ahmed rahimahullah la yabi'uha wa la yabi'a shay minha t'as pas le droit de la vendre complètement toute la bête ou une partie la yajouz قليلا ou كثير la yajouz قال subhanallah قال l'imam Ahmed subhanallah كيف yabi'uha wa qad ja'alaha lillahi tabaraka wa ta'ala intaha نعم الإمام أحمد يقول سبحان الله كمان يبيع هذه الذبحة وهو يلا سacrifice لله ويسيرابروشي من الله avec ce sacrifice لا c'est une عبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de la vendre la bête ou de vendre une partie فالإنسان il la vend pas بل il mange et il donne des صدقة aux gens إلى آخره لأن أحيانا صحيح بعض الناس ils peuvent pas la conserver بعض الناس ils ont pas les moyens de conserver la conserver la bête أو إذن دي كوز يبقى فالا غادي إلى آخره فهذا إلى بلغة الله هذا يتصدق هذا يدنى أدي بوغ إلى آخره ولعله سيأتي شيء من هذا سيأتي في السنن الباب الأخير الآن انتهينا من الواجبات كسي كي ريبيت كم ذكرنا ثلاث من يذكرها ياسين نعم الأول لا يجوز أن يأخذ شيئا من أظفاره وشعره إلى آخره. هذا هو الواجب الأول. لا pas le droit de prendre يعني de couper ses cheveux أو de s'enlever un poil أو de se couper les ongles إلى آخره. du premier jour de l'Hijja jusqu'à qu'il égorge. ça c'est pour celui qui a une أضحية. تفضل. le deuxième. الإحسان. نعم الإحسان معروف. l'ihsan, et la bienfaisance avec cette bête, et il égorge, il aiguise la lame, il l'égorge comme il faut, il a akhir. Fadal, le troisième wajib. Naam. Tahrim bay shay'an min al-dhabiha ou i'ta al-jazzar يعني مقابل عمله شيئا منها. Et tout ça, on a cité les adillah. Maintenant, on passe au sunan. On a fini les conditions. On a fini les obligations. Les obligations, celui qui ne respecte pas ses obligations, qui les khalif, il est athm. Al-Udhiya, elle est bonne. Maintenant, Wahab, il a égorgé. À l'heure, comme il faut, mukhlis lillah. Thumma, il vend une partie. هذا إلى خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. سيسي إلى آثم. إلى آثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطخك أنه لا يجوز. لكن أضحية لا valable. أما les conditions là. Les conditions là, الأضحية les plus valables. أما الآن, on va voir السنن, c'est des choses recommandées. فقط. Des choses recommandées. Enfin, celui qui fait les choses qu'on va citer الآن, c'est mieux. والإنسان يتحرى السنن. الإنسان, c'est pas, il se dit, c'est pas obligatoire. يعني جي با دو بيشي خلاص لا يوم القيامه اون حسنه انت تبا ادي حاجه بو اون حسنه اون حسنه تو غابوزون يوم القيامه اي ساس من الخير صح من الخير فالانسان يستبق الى الخيرات كما قال عز وجل استبقوا الخيرات فهذا اي سي دي شوز تري سام دي شوز تري سام فالانسان يحتسب الاجر وله في رسول الله عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه السنن التي ذكرها الشيخ حفظه الله في كتابه هذا قال أنه الأولى السنة الأولى قال أنه إن استطاع أن يذبح أضحيته بيده فهو أفضل لا بروميير سنة والأفضل سي تيغورج توا ميم تابت توا ميم يجوز التوكيل يجوز tu charges quelqu'un مثلا tu charges quelqu'un يعني كي ليغورج بور توا الى اخره هذا لا باس ديك يا عذر دي فوا تو با انت فا تو شارج كلك اما سي تو بو تاع لي مويان تو سي الى اخره افضل اذبح انت افضل اذبح انت والدليل على هذا حديث تقدم معنا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين الشاهد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم الى فريمه Il aurait pu charger quelqu'un. Lakin, il a fait lui-même. Enfin, l'afdal, c'est que celui qui a une autrie, un sacrifice à faire, il le fait lui-même. Amma tambih. Et on a, on précise. Anna ba'd an-nas, ils savent pas. Ils savent pas. Enfin, fi hadha al-hal, si la personne ne sait pas, il n'aura pas d'ihsan. Peut-être qu'il va mal couper la bête, peut-être que ça. Enfin, fi hadha al-hal, il apprend. Il laisse, il charge quelqu'un. Il égorge avec lui et il lui apprend. Il lui apprend. Amma anta hakada, tu fonces, tu sais pas. Et tu addab la bête l'akhiré, c'est pas min al-ihsan. Et tu peux tomber fil e. Fa al-insan, il égorge pas lui-même, hatta il apprend. Le fait d'égorger une bête, comme tu l'as c'est du ilm. Il y a un savoir-faire, il y a une façon, il y a une méthode. Fa l'insan, il apprend. Fa al-awwal, al-afdal, al-insan, il égorge lui-même si il a le qudra. السنة الثانية قال وأنه يضيف إلى التسمية عليها التكبير لا دوزيام سنة on avait vu في الشروط التسمية le fait de dire بسم الله c'est un شرط c'est une condition celui qui dit pas بسم الله elle est pas acceptée فهنا من السنة c'est que tu rajoutes après بسم الله التكبير الله أكبر فتو دي بسم الله الله أكبر ثم تذبح والدليل على هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب التكبير عند الذبح ثم روى حديث أنس رضي الله عنه قال أضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر فهذا الحديث il englobe plusieurs مسائل أولا le prophète il a égorgé lui-même deuxièmement il a dit بسم الله troisièmement il a كبر il a dit الله أكبر فهذا من السنة بسم الله الله أكبر الثالث السنة الثالثة أن يضع رجله على صفحة عنق الأضحية قال بعد أن يضجعها على جانبها الأيسر t'as deux choses dans ce point t'as deux sunnah أولا il la couche sur son côté gauche. Il couche la bête sur son côté gauche. Deuxième sunna, annahu, il met son pied sur le cou de la bête. C'est mina sunna. Sans lui faire mal. C'est une façon de la maîtriser. Faqat. Enfin, il met son pied sur le cou, hakada, et il égorge. Et la bête, elle est huna. La bête, elle est huna. Fahoua, il va mettre son pied sur le cou, et il laisse une place pour égorger, il égorge. Hada. Hada, c'est mina sunna. Et le dalil ala hada, toujours hadith Anas. أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى النبي قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء أملحي فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فيذبحهما بيده هذا أي النبي صلى الله عليه وسلم il avait son pied sur يعني le côté de la bête et la bête elle est sur son côté gauche. قال النووي رحمه الله واتفق على أن إضراعها يكون على جانبها الأيسر. وهذا سر اتفاق العلماء اجمع العلماء ان لا بيت الافضل tu la couches sur son côté gauche tu la couches sur son côté gauche et انت tu maîtrises la bête et tu la bloques avec ton pied et tu l'égorges le pied sur son cou ou à côté et ça et celui qui prend cette position vous allez voir que la bête elle bouge plus d'un côté il la tient hakada et de l'autre côté il a son pied enfin ouais il reste plus qu'à Mais si tu veux pas ça, la bête elle pourra bouger. Et t'attab. T'as la monnaie, si tu veux égorger la bête, elle bouge, t'attab. Faut pas qu'elle bouge. Et l'insan, bisoura, il l'égorge. La quatrième sunna, et ça a rapport avec le chameau, annaha, si c'est un chameau, idha in kanat badana, yanharuha qa'ima, ma'koula, al-yadi al-yusra. Non, si c'est un chameau, al-afdal, al-nahr, comme on a dit. Et le fait qu'il la poignarde au niveau du torse. Et le chameau, il est debout. Et la patte gauche attachée. La patte gauche de devant attachée. هذا الأفضل كما جاء السنة بهذا. قال ابن بخاري رحمه الله باب نحر الإبل مقيدة. وساق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها. فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد عليه الصلاة والسلام هكذا قال الشاهد قياما مقيدة أي دبو إلى لابات غوش أتاشي هذا في الإبل كذلك من السنن سلا سانكيام كذلك لا سيزيام أن يأكل منها ويتصدق صاص من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وتصدق فأن يأكل منها ويتصدق قال عز وجل فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها وأطعموا فكلوا منها أي أنت celui qui égorge celui qui sacrifie il mange de sa bête وأطعموا أي tu donnes à autre tu donnes à un autre à un pauvre إلى آخره هذا من السنة وأحاديث في هذا كثيرة كذلك من السنة أن تكون هذه الذبيحة سمينة هذا أفضل Ça c'est afdal. Plus la bête, elle est en bonne santé. Plus la bête, elle est grosse. Plus la bête, elle est chère. Il a akhiré. Mieux c'est. Mieux c'est. Hada. قال والدليل على ذلك ما بوب به الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قال باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينتين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم, si tu remarques, il a choisi deux bêtes en bonne santé. يعني elles étaient يعني des grosses bêtes إلى آخره فهكذا الإنسان c'est لله plus il dépense plus il a du أجر مثلا celui qui prend une bête elle fait 200 kilos elle a un prix كذا elle est en bonne santé c'est mieux que celui qui prend une bête يعني elle est ضعيفة elle a pas trop de viande elle est pas chère là chaque que l'autre c'est أفضل لأن il a dépensé plus avec l'إخلاص bien sûr قال ثم قال أي الإمام البخاري وقال يحيى بن سعيد كانه القطان رحمه الله قال سمعت أبا أمامة بن السهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون نعم ففي المدينة à l'époque du prophète sallam et après ils avaient cette habitude avant d'égorger la bête ils la faisaient manger حتى elle prend du poids فهذا أفضل هذا أفضل وكذلك من السنن أن تكون أن يكون الذبح في يوم النحر وهذا أظن تقدم في الدرس السابق أشرنا إليه الأفضل هذا أن الذبيحة elle soit le premier jour إذا استطاع الإنسان si peu S'il ne peut pas, il a encore 3 jours. Et Aslan, on a dit, Dabiha n'est pas wajiba. Tout ça, c'est min bab l'afdal. L'afdal, un yadbah yawm l'aïd. C'est ça l'afdal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dit, inna awwal ma nabda bi fi yawmina hadha an nusalli, thumma narji' fananhar. Naam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité, annanhar ila après salah. Hada, c'est l'afdal. Amma celui qui ne peut pas, ou il a, يعني, amr min al-umur, il égorge, يعني, ba'd. لا لا بس يجوز لتخوى لكن هذا من باب الأفضل نعم فهذا ما يتعلق بالسنن فبهذا ولله الحمد انتهينا من هذه المسألة المهمة فكم من المسلمين يزن غفلة أو يعني دي مخالفات في هذا الباب كثيرة في باب الأضحية فما ذكرناه لعل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والبركة فيجب على المسلم العناية بهذا الباب يجب عليه لأن النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى فلا بد الحفاظ عليها نحن لبخومي الدرس أن هذا الشيء نعمة من نعم الله الله ينزى لجفغي هذا العيد إي الله عز وجل ينزى كخيسي سبات تغنو تغنو فضلا من الله Tu trouves un chameau de 300 kilos, tu trouves un enfant, il arrive à le diriger, ok, bifadlillah. Ça c'est ni'ma min ni'amillah. Ni'amillah. Kadalik, ça nous sert de monture, ça nous sert de nourriture. Al-an, ils font des vêtements avec la peau, ils font kada. Enfin, tout ça, il y a du shukr. Wa min shukr, c'est que tu apprends al-mu'amala ma hadihi al-baha'im. Comment tu la montes, tu ne lui fais pas de vol. Tu la nourris, si tu en as une, tu la nourris. Si tu l'égorges, tu l'égorges bihaq. Tu sommes Allah, il a akhir. Fahadi, c'est une ni'ma. Min ni'am, Allah Azza wa Jal ala hadi l'umma. Et observe al-kuffar, comment il harab hadi ni'ma. Et tu vas comprendre que c'est une ni'ma haqqan. Al-kuffar, l'an, hatta hadi ni'ma, il la harab. Fahadi, on a connu. Et c'est connu l'an, il a l'an, en France, maintenant, il harab hadi ni'ma. T'as pas le droit d'égorger, ils ont mis une interdiction de 4 jours. يوم العيد أيام التشريق. يحارب أنه إذا أنفنت يا دم على دي. تو سأصدق كذب. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن المسلمون يزكش يا جميل problem. لكن الكفار تعلمون أنهم دائما يحاربون الإسلام. فالمسلم يعني يحافظ على هذه النعمة. يحافظ. أما الكفار كما تعلمون يحارب. الواجب على المسلم أن الكافر سيلو لسبافير هذه الشريعة يدوا بعض لغيرة. دوا بعض لغيرة. سون دين هذا. La ghira, annahu, il se déplace et il vit dans un endroit où il peut appliquer son dîn. Kayf un kafir, un najis, un mulhid, il t'empêche d'appliquer cette sunnah, sunnah al-udhiyya. Vous avez vu un sunnah al-udhiyya, comme une fada'il. Celui qui saddaq, celui qui l'égorge, celui qui kada. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué en détail. Un kafir, un najis, un mujrim, et il vient et nous dit là, vous égorgez pas. Tout le monde ment, les maladies, les akhir, les kadib, il n'y a pas de maladie. حتى الكافر يبغى تكون بيان اي با باك تكون مالاد سي كذب هذا هو يمانج دو خنزير ليل نهار سي بروفي كسا في دي مالادي il en mange ليل نهار هم سي دي مونتور لكن اي سون شيزو قتلهم الله اي يحارب الدين فانت ايها المسلم يعني سات شريعه الا امبورطونت الا امبورطونت فلا بد من الغيره يوري كو سا في بلاد كوفر تمبيش كو هذا سوري تي ان سبب pour faire الهجره لان الهجره لواجبه Pour celui qui ne peut pas appliquer son din. Wahada, c'est minad din. Ma balouk, ils ont interdit le hijab, ils ont interdit l'adhan, et harab l'islam ou al-muslimin. Fa, nas'Allah Azza wa Jal, an yuwaffiq al-muslimin, lil khuruj min dhalik al-balad, al-zalim ahluh. Fa, bihada, antahayna min hadhi al-kalima, wa inshaAllah, ba'd al-eid, ba'd ayyam al-tashriq, yawm al-khamis, inshaAllah, on reprend kitab. كشف الشبهات فنسأل الله عز وجل السداد والثبات والحمد لله رب العالمين